العالم بدون مسيح في ظلمة، العالم بدون الفادي. نفس الصرخة نتلمس الحائط كعم نتجسس، او زي ما بيقول قد عثرنا، عثرنا يعني وقعنا في الظهر، وقعنا في وقت الظهر كما في وقت الايه العتمة، مش شايفين حاجة. الانسان اللي فاقد رؤية، رؤية المخلص. اما عليك فيشرق الرب ومجده، العالم كله والارض كلها يغطيها الظلام الدامس، لكن انت حاجة تاني. اما عليك فيشرق الرب ومجده. لازم نفهم كويس ان الانسان اللي تعرف على عمل المخلص هو انسان مختلف عن الاخرين. الانسان اللي عايز المسيح هو مختلف عن الاخرين، واللي بيحاول يشكل العالم او بيجاري العالم ويقول طالما احنا عايشين في العالم لازم نجاريك، اسف، ملوش المسيح. اللي عايز المسيح لازم يعرف انه سيظل مميز عن العالم في سلوكه، في افكاره، في مشاعره، في تصرفاته، في كلامه. لازم يبقى مميز عن العالم. الظلمة تغطي الناس كلها، اما عليك فيشرق نور الرب ومجده، مجده عليك يرى. آية جميلة جدا، مجده عليك يرى. مجد الرب على النفس البشرية اللي اتنارت يتشاف، كل الناس تشهد. المسيح لما قال انا هو نور العالم قال لنا برضك انتم نور العالم، لان مجد الرب علينا يرى. نور ربنا اللي احنا اتنارنا بيه يتشاف علينا. مجد الرب، ما هو قال كده اعطيه مجدي. الانسان اللي قبل المسيح كمخلص وعاش للمسيح الله يعطيه نفس المجد اللي ليه. كنا نتألم معه فلكي نتمجد ايضا معه. مجده عليك يرى، نفس مستنيرة، كنيسة منيرة، شعب منير. شعب اسرائيل صحيح النبوة كانت موجهة ليه، لكن ده ما حصلوش لحد دلوقتي، وهم ما زالوا منتظرين هذا تحقيقه زمنيا او تاريخيا. عشان كده الاصحاح ده من الاصحاحات الخطيرة اللي ما زال اليهود بيتمسكوا بيه، زي ما انتوا قريتوا معايا في الاول ان كل الامم هتيجي وتخدم شعب الله، وثروات الامم تحمل الى شعب الله. هم لحد دلوقتي مستنيين ان هم يبقى الشعب اللي سيد على العالم كله، وانهم ياخدوا ثروات العالم كله وكل الامم تخدمهم. مستنيين ده تاريخيا، او مستنيين ده زمنيا الان. لكن في واقع الامر كلام المسيح كله كان بيتكلم عن النفس اللي قبلت المسيح. هم نسيوا يربطوا الاصحاح ده بالاصحاح اللي قبليه، وياتي الفادي الى صهيون. ولانهم رفضوا عمل الفادي ورفضوا شخص المسيح مش هيقدروا يتمتعوا لا بمجد المسيح ولا بنور المسيح الا اذا قبلوا المسيح. فبيوري قد ايه ان هي كنيسة منيرة، لانها استنارت وتنور للاخرين. يعني هي اتنورت ونورت، خدت فعل الاستنارة وعملت ايه، وهتنور للاخرين. عشان كده يكمل ويقول فتسير الامم في نورك والملوك في ضياء اشراقك. النفس اللي ضاقت استنارة المسيح تنور للناس الايه تانين. ما هياش بس نفس منيرة، لكن نفس جاذبة للاخرين، تجذب الاخرين يمشوا في نورها. نفس اللي عرفت المسيح ما بتروحش للمسيح وحديها، لكن بتقول له مع عروس النشيد ايه، اجذبني وراءك فنجري، مش فاجري، اجذبني بصيغة المفرد، فوراءك نجري بصيغة الجمع. عشان كده النفس فعلا اللي دقت حلاوة ربنا ينجذب كثيرين وراءها تجاه الله. وده اللي حصل مع الانبا انطونيوس والانبا بولا وابو مقار وانبا بشوي. نفس استنارت بالمسيح ونور المسيح ومجد المسيح اشرق عليها، جذبت الاف بل ملايين وراها. نفس مستنيرة ومنورة، نفس جاذبة للآخرين. فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. ارفعي عينيك حواليك وانظري. كلمة ارفعي عينيك وانظري يعني بصي لايه؟ لبعيد، بصي للمستقبل، بصي للامل والرجاء. قد اجتمعوا كلهم، جاءوا اليك، ياتي بنوك من بعيد وتحمل بناتك على الايدي. اشعياء عمال يتكلم عن السبي، سبي بابل اللي فيه اليهود اتشتتوا وشعب الله تشتت في كل انحاء العالم، وبيكلمهم على النبوة التاريخية عن الرجوع من السبي واجتماع شملهم مرة تانية في صهيون. فبيقول لهم ارفعوا عينيكم لبعيد وخلي عندكم الايمان ان في وقت ولادك اللي تشتتوا وتفرقوا هيجتمعوا اليكي، وبناتك الضعاف اللي مش قادرين يمشوا المسافة دي كلها ما بين بابل وأورشليم هيجوا هم متشالين على الايدي. وده اللي حصل تاريخيا. لكن ايضا النبوة زي ما اتكلمنا عن دورات الزمن بتتكرر بصور مختلفة. من الجهة الروحية الكلام للكنيسة، الكلام للكنيسة وللنفس البشرية، الكنيسة اللي ولادها تفرقوا وضلوا وتاهوا وبعدوا وفقدت الرجاء في خلاصهم، النفس اللي بتخدم ربنا وحست ان النفوس اللي بتخدمها قلبها بعيد جدا عن الله، ذهبت الى كورة بعيدة. ربنا بيقول لها لو انت شايفاني ومستنيرة بيا ارفع عينيك وبصي ان كلهم دول هيرجعوا لك مرة تانية. الابن الضال اذ كان لم يذل بعيدا رآها ابوه لانه كان مستنيه. وده اللي ربنا عايز يقوله لكل نفس خادمة، ان حتى لو في حد بعد انتظروا بالرجاء، وانتظروا برجاء الخلاص ان هيرجع مرة تانية. ارفع عينيكي، وعشان ترفع عينيها وتبص حواليها وتنظر لازم يبقى عندها عينين الايمان اللي تديها قوة انها تبص لقدام. يأتي بنوك من بعيد وتحمل بناتك على الايدي، حينئذ تنظرين. تنظرين يعني تشوفي الرجاء اللي انت حطيتيه قدامك تشوفيه فعلا حقيقة، تشوفيه تواقع ملموس. تنظرين وتنيرين. والانسان كده لما رجاءه يتم تلاقي وشه عمل ايه؟ نور، نور من الفرح ان اللي كان مستنيه حصل. ويخفق قلبك، يخفق قلبك يعني يضرب بسرعة من شدة الفرح والانفعال. الواحد لما حاجة كان مستنيها زمن طويل وتم، اول ما يسمع خبرها او يشوفها قدامه قلبه يضرب بشدة. ويخفق قلبك ويتسع. يتسع يعني تزيد امكانياته في وسع لكي ما يستقبل البركات اللي جاية. لانه تتحول اليك ثروة البحر ويأتي اليك غنى الامم. البحر ده رمز لمين؟ للعالم المضطرب. فربنا بيقول تتحول اليك ثروة العالم كله، كل الامكانيات وكل الطاقات البشرية تبقى ليك تحت خدمتك. ومعروف ان ثروة البحر، البحر فيه حاجتين، سمك ولؤلؤ اللي قال الثمينة. السمك ده رمز للمسيحيين، تعرفين كان زمان في ايام الاضطهاد عشان واحد يقول للتاني انا مسيحي كان يرسم له سمكة. سمكة لانها كلمة اخسوس، كلمة اخسوس باليوناني اول حروفها ايسوس بكريستوس ابشيري امغنوتي، يعني يسوع المسيح ابن الله الحي ويسوع المسيح مخلص. فكان زي ما المسيح ما يقدرش، زي ما السمكة ما تقدرش تطلع من المية، المسيح ما يقدرش يعيش برا الكنيسة. فكانت السمك ده رمز للمسيحي. حتى انكم تلاحظوا في بعض الاديرة مثلا زي دير ابو مقر تلاقوا الديكوريشن بتاع الحجاب او الفاصل ما بين مكان ومكان في الكنيسة متزين بصدفة اللؤلؤ وبالسمكة وبالطاووس. سمكة رمز للمسيح، صدفة اللؤلؤ لثروة البحر، والطاووس ده رمز للمجد، مجد القيامة. فبيقول تتحول ثروة البحر إليك ويأتي إليك غنى الأمم. كل طاقات تبقى لخدمتك، تحويل كل الطاقات لحساب الملكوت. الكنيسة دي رمز للملكوت. النفس بقى اللي فعلا داقت واتحدت لمسيحها وعرفت مسيحها واستنارت بيه، كل الطاقات اللي عندها تحولها لحساب الملكوت. الصحة اللي عندها، الفلوس اللي عندها، المواهب اللي عندها، المراكز اللي ليها، العيلة بتاعتها، المعرفة بتاعتها، العلم بتاعها، تحول كل طاقات العالم لحساب الملكوت، يتحول من حساب لحساب. بدل ما كانت الطاقات دي كلها لحساب العالم، تتحول الطاقات دي كلها لحساب الملكوت، علمي وصحتي ومشاعري وأفكاري ومراكزي واللي أنا عارفه واللي مش عارفه، كل حاجة عندي تبقى لحساب الملكوت. تغطيك كثرة الجمال. بكران مديان، بكران دي أولاد الجمال أو أولاد الإبل، يعني الجمال الكبيرة والجبال الصغيرة، من كثرة تغطيك، يعني الجمال دي جاية بإيه؟ بكثرة، محملة بأشياء كثيرة. وعيفة، كلها تأتي من شبأ، تحمل ذهبا ولبانا وتبشر بتسابيح الرب. مديان وعيفة وشبأ دول ثلاث قبائل عربية موجودة حوالين فلسطين، والثلاثة دول لما ترجعوا لسفر التكوين تلاقوهم دول من نسل إبراهيم، أبناء لإبراهيم، بس من زوجة اسمها قطورة. تعرفين إبراهيم اتجوز ثلاثة، سارة وهاجر وقطورة. ثلاثة دول أولاد قطورة وخدوا المنطقة العربية. كل غنم قيدار يجتمع إليك كباش نبيوت. قدار ونبيوت دول ولاد اسماعيل، واسماعيل ده ابن ابراهيم بس من هاجر. عايز يقول ان كل القبائل دول، دول في المشرق جايين بالجمال، شايلين ايه؟ ذهب ولبان يقدموه للكنيسة. مش هو ده نفس المنظر بتاع المجوس وهم جايين على الجمال وارتجت اورشليم وقدموا للمسيح؟ ما هو المسيح ده هو الكنيسة. الكنيسة كانت موجودة في شخص مين؟ المسيح. المسيح هو رأس الكنيسة، وقدموا للمسيح يعني قدموا للكنيسة الذهب واللبان والمر. وبالمناسبة الذهب واللبان والمر دول، واحنا بنعيد عيد الميلاد كده، يعني عايزين الكتاب المقدس يقول لنا ايه يعني الذهب واللبان والمر، مش بس زي ما بتقولوا ان الذهب هو رمز ان المسيح ملك واللبان رمز ان هو كاهن والمر رمز الآلامه. حلو صح؟ طب ده بالنسبة للمسيح، لكن بالنسبة للإنسان اللي بيقدم الذهب ده بالنسبة لي يمثل ايه؟ أغلى حاجة عندي بقدمها لربنا. واللبان ده رمز الايه؟ ده أقدس حاجة عندي. اللبان ده بيستخدم بخور في العبادة، في العبادة بقدمه لربنا. فأغلى حاجة عندي بقدمها لمين؟ لربنا. أقدس حاجة عندي بقدمها لربنا. طب والمر؟ المر اللي عندي ده كمان بقدمه لربنا. يعني ايه؟ يعني حتى آلامي بتكون من اجل ربنا، لان في ناس بتتألم بس مش من اجل ربنا. في ناس بتتألم نتيجة خطيتها، ده ما يقدرش يقدم المر بتاعه لربنا. ده انت عندك المر لان انت غلطان، انت عيان لانك اهملت صحتك، انت فقير مش لانك للمسيح، انت فقير لانك كسلان. ده واحد بيتألم من اجل خطيته. في واحد تاني بيتألم من اجل ذاته، من اجل كرامته مثلا. واحد يرجع متنكد وزعلان، ليه؟ اصل هم شتموني النهاردة. طب وانت زعلان ان هم شتموك ليه؟ زعلان علشان كرامتك، كرامتك الشخصية. يبقى الالم ده مش من اجل مين؟ المسيح. انت بتتألم من اجل ذاتك، من اجل كرامتك، من اجل حقك. لكن المطلوب ان انا تكون حتى الامي من اجل الله، من اجل المسيح. بكده تكون فعلا قدمت الذهب واللبان والمر. اغلى حاجة عندي لربنا، اقدس حاجة عندي لربنا، حتى الامي من اجل ربنا. كل القبائل دي جاية تبشر بتسبيح الرب، جايين يسبحوا ربنا، يدوروا على ربنا، برغم ان القبائل دي ما تعرفش حاجة عن ربنا. زي المجوس ما يعرفوش حاجة، لكن جم. المجوس دول كان رمز للامم اللي جابوا ثرواتهم وحطوها تحت رجلين المسيح، قدموها للمسيح، قدموها للملكوت، للملك الحقيقي يسوع المسيح. كل غنم قيدار تجتمع اليك كباش نبيوت. الذبائح اللي بتتاخد من الغنم ومن الكباش تقدم كلها تخدمك، تصعد مقبولة على مذبحي، وأذين بيت جمالي. ذبيحة الأمم اللي بقت مقبولة بعد ما كانوا الأمم مرفوضين بقوا مقبولين من الله. كل نفس حتى لو كانت زي الأمم بعيدة عن ربنا وملهاش علاقة بربنا نهائي، لكن جت واستنارت وقبلت المسيح، الله يقبل ذبيحتها ويقبل تقدمتها. عشان كده الله لا ينظر الى العطية بل ينظر الى قلب المعطي. من هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحمام الى بيوتها، بيتنبأ عن الرجوع، ورجوع بسرعة، برجوع زي السحابة، زي الحمام الطاير اللي عايد لبيته بعد ما تغرب عن بيته. وهنا ده جمال النفس اللي عايدة لله مرة تانية، عايدة الى حضن الاب مرة تانية، رجع بسرعة. التوبة دي زي السحابة اللي بتحمل الانسان، والانسان التايب ده زي الحمامة اللي راجع لعشه، اللي راجع لبيته. ان الجزائر تنتظرني وسفن ترشيش في الاول، لتأتي ببنيك من بعيد وفضتهم وذهبهم معهم لاسم الرب. ترشيش دي اللي هي اسبانيا واوروبا، يعني عايز يقول الناس جاية من الشرق وجاية منين؟ من الغرب، جايين من كل ناحية ينضموا لهذا الشعب، لشعب الله اللي مجد الله عليه يرى، واللي الله اشرق عليه بنور عظيم. عشان كده سمعان الشيخ قال في تسبحته: عيني ابصرت خلاصك الذي اعددته قدام جميع الشعوب، نور تجلى لمين؟ للامم، ومجدا لشعبك اسرائيل. فضتهم وذابهم معهم لاسم الرب. كل امكانيات الشرق والغرب تتحول لحساب خدمة الملكوت لاسم الرب الهك وقدوس اسرائيل، لانه قد مجدك. النفس اللي المسيح مجدها، الكنيسة الممجدة، كل العالم يخدمها، كل ثروات العالم تحط تحت رجليها. وده اللي اختبرته الكنيسة فعلا لما انتشر الايمان، وبقت ثروات كل الملوك تحت اقدام القديسين، تحت اقدام الكنيسة. بنو الغريب يبنون اسوارك وملوكهم يخدمونك. والنبوة دي تمت حرفيا في مين؟ في كورش ملك فارس، وفي ارتحشتا ايام نحمية. ملوك من مادي وفارس ما يعرفوش حاجة عن ربنا، لكن قاموا خدموا شعب الله. ده اكتر من كده، امروا بان يفتحوا خزائنهم وكنوزهم ويدوا لشعب الله. وادى ارتحشتا لنحمية فلوس، وكورش ادى فلوس عشان يتبني هيكل الله في اورشليم وتتبني اسوار اورشليم. بنوا الغريب اللي ما يعرفوش حاجة عنك، يبنون اسوارك وملوكهم يخدمونك. وباستمرار كده لما تبقى الكنيسة او بتبقى النفس مستنيرة بالمسيح، تلاقي كل فرد حتى الغريب يخدمها، يخضع ليها، يقدم لها. اسمعوا عن رجال الله القديسين اللي عاشوا بالبساطة، ويمكن كانوا فقراء ومحرفهمش حاجة، ويمكن كانوا جهلة، لكن قابلوا ملوك وقابلوا ولاة وقابلوا رؤساء وقابلوا مسؤولين، ودول خضعوا ايه ليهم، خدموهم. مش خدموهم لذاتهم، خدموهم لحساب الايه؟ الملكوت. لاني بغضبي ضربتك وبرضواني رحمتك. ربنا بيكلمهم عن فترة السبي، فترة التأديب. غضبت عليك فضربتك، لكن رضيت عنك فرحمتك. النفس اللي لما تغلط تحس كده ان ربنا بيفوقها ويضربها ضربة، لكن بسرعة جدا الله يرضى عليها لكي ما يرحمها. وتنفتح ابوابك دائما نهارا وليلا لا تغلق. ابواب الكنيسة مفتوحة على طول، او ابواب النفس البشرية مفتوحة بالحب للكل على طول. مفيش نهار وليل، مفيش وقت عمل ووقت راحة. شوفوا بولس يقول لتيموساوس: كنفس استنارت بالمسيح اعقف على ذلك في وقت مناسب وفي وقت غير مناسب. عز، اشتغل بخدمة ربنا سواء الصبح او بالليل. مفيش حاجة اسمها وقتي ده خاص براحتي، لكن في وقت كله بقى صار لحساب الايه؟ الملكوت. النفس ابوابها لا تغلق لا نهارا ولا ليل، عشان كده كان زمان في طقس الكنيسة الجميل ان ابواب الكنيسة المفروض ما تتقفلش، ابواب الكنيسة مفتوحة ليل ونهار، ليلا لا تغلق، ليؤتى اليك بغنى الامم وتقاد ملوكهم. ابواب ما تتفتحش لا نهار ولا الليل، لان في امن، في سلام، في انفتاح، وفي قبول للكل. محدش الباب قدامه يتقفل، بعكس شعب الله في العهد القديم. شعب الله في العهد القديم كان ابوابه مقفولة على شعب اسرائيل، على نفسه، ما فتحوش ببنهم لمين؟ للامم. ظلوا شعب معزول، شعب مميز. لكن كنيسة العهد الجديد ابوابها مفتوحة لكل انسان، سواء من الشرق او من الغرب. العهد الجديد مفتوح لكل انسان، مش مقصور على ناس معينين. برضك ليؤتى اليك بغنى الامم، تتحول كل طاقات العالم لخدمة الملكوت، لان الامة والمملكة التي لا تخدمك تبيد وخرابا تخرب الامم. شوف سلطان الكنيسة قد ايه، وسلطان النفس اللي اتحدت بالمسيح. النفس اللي ترفض انها تخدمها تباد تقرب. ويمكن الناس بيستعجبوا ان ليه الامم الغير مسيحية لحد دلوقتي في حالة من انحطاط وعدم التقدم وفي حالة من القذارة، لانها ما دخلتش في خدمة الملكوت. كل الامم الغير مسيحية بيقولوا ان الحضارة مع المسيحيين، بيستعجبوا ليش معنى بالرغم انهم بيملكوا ثروات كتيرة، ليه ما قدروش يوصلوا للحضارة؟ لان ما لهمش المسيح، لان هم مش في خدمة الملكوت. طول ما المسيح واضح، طول ما هتظل متقدمة، لكن لما مسيحها يغيب عنها اكيد هتنحدر. عشان كده احنا بنقول الامة اللي تخدم الملكوت، مش الامة اللي تخدم الكنيسة العالمية. احنا بنقول الامة اللي تخدم الملكوت. اذا كانت الشعوب المسيحية فكر الملكوت غاب عنها، اكيد هتنحدر. مجد لبنان اليك يأتي. مجد لبنان، جبال لبنان بالخشب الارض والصرو والسنديان والشربين، دي اشجار ضخمة وفخمة جدا ومن اغلى انواع الاخشاب. يقول مجد لبنان اليك يأتي، الصرو والسنديان والشربين معا لزينة مكان مقدسي، لبناء الهيكل او لبناء الكنيسة. اعظم ما في العالم واغلى ما في العالم لخدمة الملكوت، وامجد موضع رجلي. ما هو الهيكل ده الله كان بيعتبره موضع رجليه، بس خدوا بالكم المعنى عشان تتأكدوا انه مش معنى حرفي، لان ربنا قال اين هو مكان راحتي، اي بيت تبنون لي، السماء هي كرسية والارض هي موطئ ايه قدمية. فالكلام ما هوش كلام محدود بالهيكل بتاع اورشليم، كلام محدود بملكوت الله. بنو الذين قهروك يسيرون اليك خاضعين، وكل الذين اهانوك يسجدون لدى باطن قدميك. اختبار رائع جدا. كنيسة صحيح عانت من اضطهاد، لكن كل اللي اضطهدوها خضعوا تحت رجليها. مش شاول ده كان زي الديب عمال يعمل ايه في الكنيسة؟ يبدد في الكنيسة، يضطهد الكنيسة، يقهر الكنيسة. لكن شاول في الاخر قرر صريع تحت رجلين الكنيسة. اريانا والي انصنة، ده اشهر ولاة من اللي عذبوا وقتلوا شهداء في اثنا وفي انصنة، وكانوا بيجيبوا له ناس من اسكندرية عشان يتفنن في تعذيبهم. اريانا الوالي ده في الاخر استشهد على اسم المسيح. بنو الذين طهروك يسيرون اليك خاضعين. اللي اضطهدوك واللي تعبوك، ده وعد من الله، يسيرون اليك خاضعين. وكل الذين اهانوك يسجدون لدى باطن قدميك، ويدعونك مدينة الرب صهيون قدوس اسرائيل. مدينة الرب كنيسة والنفس البشرية ايضا مدينة لله. عشان كده ده الاختبار الجميل، النفس اللي عاشت متحدة مع ربنا. كل اللي اهروها وكل اللي اتعبوها يجوا واقعين تحت رجليها. سلطان، ما هو ده من خيبتنا لما بنيجي ونقول الانسان المسيحي انسان مضطهد وعمالين يضربوه وعمالين يهينوه ويستقردوه. بيضربوه ويهينوه ويستقردوه وهو مذلول وخاضع، لان المسيح مش فيه. ده هو بيتضرب لانه ما عندوش قوة المسيح. لكن لو هو فعلا عايش المسيح آلامه دي تتحول إلى مجد. لو هو فعلا عايش المسيح يستطيع أن يحول اللي قهروه واللي أهنوه إن هم يجوا يسجدوا تحت رجليه. ياما اختبر القديسين هذا الاختبار، بابا كيرلس ياما اختبر هذا الاختبار، ازاي ان اللي اهنوه جم وسجدوا تحت رجليه لان كان فيه المسيح. لكن احنا بنقول طب احنا ما بنشوفش حاجه وعمالين نتهان على طول لان ما فيناش المسيح، مش متحدين بيه. المسيح ده كل حاجه بس نقول احنا مضطهدين علشانه، لكن في واقع الامر احنا مش مضطهدين علشانه، احنا مضطهدين عشان خطايانا، عشان انانيتنا، وعشان سوء تصرفنا، وعشان عدم امانتنا. احنا مضطهدين من اجل هذا، لكن بنقولها حجة ان احنا من اجل المسيح. ما من شخصية عاشت المسيح فعلا الا واختبرت الكلام اللي قاله المسيح. بولس الرسول اللي عاش المسيح كان متكتف بالقيود وخلى في لبس الوالي اللي عمال يحاكمه يرتعب قدامه، لان النفس اللي فيها المسيح فيها وعد المسيح. عوضا عن كونك مهجورة ومبغضة بلا عادل، ما سيون دي اورشليم دي قعدت 70 سنة مهجورة محدش بيخش عليها ولا بيشوفها، ومبغوضة لانها خراب، وبلا عادل محدش حتى عايز يعدي من عليها. ودي ترمز للنفس لما بتبقى في حالة الخطية. النفس في حالة الخطية نفس مهجورة ومبغضة وبلا عادل، نفس بلا مسيح. لكن شوف التغيير اللي ربنا يعمله فيها. اجعلك فخرا ابديا، فرحا دور فدور. اللي مكروهة ومهجورة ومبغضة ومحدش حد عايز يعبرها او يعدي من عليها تبقى مصدر فخر، الناس كلها تفتخر انها تعرفها، تفتخر ان ليها علاقة بيها. مش فخر وبس، وفرح، فرح لكل اللي حواليها. الناس فرحانين بتلك النفس لما تعرف ربنا وتعيش لربنا. فخر وفرح ابدي لا ينتهي ولا ينقطع. تختبروا النفس اللي ليها المسيح. وترضعين لبن الامم، وترضعين ثدي ملوك. كل امكانيات الامم والملوك وعظماء هذا العالم تكون في خدمة النفس اللي ليها المسيح. وتعرفين اني انا الرب مخلصك. تختبر النفس هذا الاختبار، تعرف يعني تدوق وتتأكد وتلمس اني انا الرب مخلصك. النفس اللي اتمتعت بخلاص المسيح، اللي حست ان الفادي اتى الى صهيون جه علشانها، النفس اللي مجد الرب عليها يرى، النفس اللي اشرق عليها نور الرب واختبرت ان النور ده جاي لها، اللي اختبرت تجسد المسيح فعلا في حياتها. تعرفين اني انا الرب مخلصك ووليك، ولي امرك ملكك عزيز يعقوب. كلمة عزيز يعني القدير الغالي الثمين القوي بتاع يعقوب. وش معنى يعقوب؟ طب ما قالش ليه عزيز ابراهيم او عزيز اسحاق؟ ما ابراهيم ابو الاباء واسحاق ابو الاباء، مش معنى يعقوب؟ افتكروا كده حياة يعقوب. يعقوب ده اللي كانت حياته كلها ضعف، مكر وخداع وخبث وخطية، لكن الله بنعمته وبقدرته وبقوته خلص هذا الانسان. عشان كده يقول حتى في صلاة الساعة 9 ابراهيم، ها ابراهيم عبدك، واسحاق حبيبك، ويعقوب اسرائيل قديسك. يعقوب ده اللي كان كمية من الخطية الله حوله الى قديس، ما اداش اللقب لا لابراهيم ولا اداه لاسحاق، لكن ادى لقب قديس ده لمين؟ ليعقوب. عزيز يعقوب. ان ربنا يقدر يعمل خلاص للنفس مهما كانت دنائتها ومهما كان انحطاطها ومهما كان ضعفها، لكن هذه النفس في عمق ضعفها تستطيع انها تختبر خلاص الله، خلاص الله القوي القادر. عوضا عن النحاس آتي بالذهب. تشوف الله يبدل كل حاجة في النفس البشرية. بدل من النحاس يستخدمه الايه؟ الذهب. وعوض عن الحديد آتي بالفضة. وعوض عن الخشب بالنحاس. وعوض عن الحجارة بالحديد. يعني يطلبوا حاجة ياخدوا حاجة ايه؟ اغلى منها واثمن منها. مش هو ده ربنا قال في رسالة افسس بولس الرسول قال كده، يعطي اكثر مما نسأل او نطلب او نفتكر. ربنا يدي اكتر من اللي احنا بنسأله، اكتر من اللي احنا بنطلبه، واكتر حتى من اللي فكرنا ممكن يوصلنا اليه. عوضا عن انت تطلب حجارة ربنا يديك حديد، تطلب نحاس يديك ذهب، تطلب حديد يديك فضة. النفس اللي حست بتجسد المسيح، اللي حست ان الفادي اتى الى صهيون، واجعل وكلائك سلاما وولاتك برا. اللي يحكمك السلام والبر، سلام والهدوء والتناغم والبر الصح، هو ده اللي تعيشيه. النفس اللي تختبر هذه البركات كلها. لا يسمع بعض ظلم في ارضك، لما يبقى في سلام وفي بر بالتالي الظلم يبعد، وما يبقاش فيه حتى خبر عن الظلم. مش بس الظلم ما يبقاش موجود وواقع، ده حتى كمان ما حدش يتكلم عنه. ولا خراب او سحق في تخومك. شايفين طول سفر اشعياء ان النفس اللي ليها ربنا نفس منتصرة قوية مجددة، بينما النفس اللي ملهاش ربنا هي نفس خربانة مسحوقة، حاجات كتيرة دايسة فيها وحاجات كتيرة مخرباها. بيتكلم عن صفات الملكوت. صفات الملكوت انك تاخد اكتر مما تطلب. صفات الملكوت انك عايش في سلام، عايش في بر. صفات الملكوت ان مفيش ظلم في تخومك، مفيش خراب، مفيش صح، لان دول علامات الخطية، ويبقى مفيش خطية في الملكوت. بل تسمينا اسوارك خلاصا وابوابك تسبيحا. الاسوار دي فايدتها ايه؟ حماية. تتخيلوا الانسان محمي بالخلاص. خلاص يعني نجاه من كل هلاك، مفيش اي هلاك يقدر يخش في حياته. الاسوار اللي محوطة حياتي خلاص ربنا. الرب نوري وخلاصي، ممن اخاف؟ الرب حسن حياتي، ممن اجذع؟ وابوابك تسبيحا. الابواب دي اللي بيدخلوا ويخرجوا منها، فسواء في دخولي او في خروجي انا بسبح. بسبح يعني فرحان، فرح في كل عمل بخش فيه او بخرج منه. ابوابك تسبيحا وسورك خلاصا. الابواب دي كانوا يجتمعوا فيها، ما كانش فيه اندية زمان، لكن لما كانوا يحبوا يجتمعوا سواء للقضاء او لحل مشاكل او للتسلية كانوا يجتمعوا عند ابواب المدينة، فاجتماعهم كله تسبيح فرح تهليل بالله بمجد الله اللي عليهم يرى. لا تكون لك بعد الشمس نورا في النهار، ولا القمر ينير لك مضيئا، بل الرب يكون لك نورا ابديا وإلهك زينتك. مش هتحتاج الشمس الصبح ولا القمر بالليل عشان ينوروا لك. مش محتاجة نور صناعي. ليه؟ لان معك النور الحقيقي. كلمة الحقيقي يعني اللي ما بيتغيرش، اللي ما بيقلش، اللي ما بينقص، اللي ما فيش حاجة تقدر تخبيه، اللي ما فيش حاجة تقدر تأثر عليه. مش محتاجة الشمس ولا القمر، لان الهك هو اللي ينير حياتك صبح وبالليل في كل وقت وفي كل مكان وفي كل زمان. ده مش بس نور، ولكن كمان ايه؟ زينة. النفس تتزين بالله وتتجمل بالله، مجده عليك يرى. لا تغيب بعد شمسك وقمرك لا ينقص. شمسك ما تغيبش وقمرك لا ينقص يعني ما تتغيرش. تعرفين الدنيا كلها بتتغير، حتى الحياة اليومية بتعلمنا ان كل انسان فينا لازم يحصل له تغيير. بعد الشمس، بعد النهار يجي ليل، وبعد الصحة يجي مرض وضعف، وبعد الحياة يجي موت. هو ده حياة الانسان، تغيير باستمرار، مفيش حاجة معاد الدوم. بعد الغنى يجي فقر، مفيش حاجة ثابتة. لكن النفس اللي ليها ربنا شمسك لا تغيب، ما بتتغيرش، لان الهك ثابت. عشان كده النفس اللي بتعتمد على حاجة خارج الله، على صحتها ولا على جمالها ولا على فلوسها ولا علمها ولا مركزها ولا شغلها، كل ده بيتغير بيتغير. محدش يقدر يقول ابدا حياة. لكن اللي ليه ربنا شمسه لا تغيب وقمره لا، بل لان الرب يكون لك نورا ابديا، ابديا يعني دائما لا يتغير. وتكمل ايام نوحك، ايام النوح دي رمز للايه؟ توبة عن الخطية والبكاء على الخطية، فتكمل توبة الانسان. الحياة اللي احنا بنعيشها على الارض دي فرصة تكميل ايام النوح بتاعتنا، عشان لما هتكمل ايام توبتنا وتكمل توبتنا فعلا، ربنا هياخدنا عنده في المجد. اسمعوا العبارة دي، الناس تملي كده يعني تحب تعزي نفسها وتقول يعني ربنا ما بيخدش الانسان الا في احسن حالاته، قد تكون حقيقة. لكن عايز اقول ان في حاجة اكبر من كده، ان لما تكمل ايام نوح الانسان يكمل مجد الانسان. الانسان ده فعلا دخل الابدية حتى لو كان عايش على الارض. وشعبك كلهم ابرار. شوفوا بقى لما تكمل توبة الانسان يبقى كل الناس ايه؟ ابرار. عشان كده شعب الكنيسة بيسمى قديسين. تقروا في الرسائل بولس وبطرس يتكلموا عن جماعة المسيحيين كجماعة قديسين، شعب كلهم أبرار. بس برهم ده مش من عندهم، مش بشوية الصوم اللي بيصوموه ولا بشوية الصلاة اللي بيصلوها. البر ده مش بر ذاتي. برهم ده منين؟ إلى الأبد يرثون الأرض غصن غرسي عمل يدي. البر ده عمل إيدين مين؟ المسيح. برهم من عندي يقول الرب. الى الابد يرثون الارض، لان هيجي يتكلم يعني ايه الى الابد يرثون الارض. احنا عارفين الارض دي هتنتهي، لكن هيتكلم بعد كده في صح 65 عن الارض الجديدة اللي موجودة في الابدية، وعن السماء الجديدة، السماء الابدية والارض الابدية. غصن غرسي عمل يدي لاتمجد. كل غصن، المسيح دعي ناصري، وكلمة ناصري يعني غصن يعني نظر. فبقى كل مسيحي ليه لقب مين؟ المسيح. صار كل مسيحي هو ايضا غصن، زي المسيح الغصن. عمل يدي لاتمجد، علشان المسيح يتمجد فيه. طب ومجد المسيح يظهر في كل نفس ازاي؟ يقول لنا كده بقى، الصغير يصير الفا. الصغير ده يعني اللي زي السفر اللي ملوش قيمة، يبقى الف، والف ده رقم سماوي. والحقير اللي كل الناس بتحتقره حاسة انه ملهوش اي لازمة، يصير امة قوية. بركة ربنا اللي حتى كل انسان لو استقل نفسه واحتقر نفسه، مش بس الناس احتقروه، هو كمان بيحتقر نفسه. ما هو ده الخاطي، الخاطي اللي الناس بتحتقره هو بيحتقر نفسه. لكن لما يجي ينال بر المسيح يصير كوكب لامع، يكون كنجم يضيء في مجد الله. ده عمل الله. ما تستصغرش امكانياتك، ما تقولش انا ما اعرفش حاجة وتستحقر نفسك. لكن اذا ايدين ربنا تمدت في حياتك تخلي الصغير يصير الفا والحقير امة قوية. عشان كده ربنا ما بينسناش، ربنا ما بيتأخرش عنا، ويأكد انه مش هينسانا ولا هيتأخر، بل هتختبر هذا الاختبار. بس بيقول لك انا الرب، انا الرب يعني بيثبت ذاته، بيقول لك انا اللي هعمل كده في وقته اسرع به، في الوقت المناسب هتممه. كان اسرائيل عنده رجاء بسرعة جدا ان الكلام ده يتم، لكن ظل هذا حتى جاء ملء الزمان. ولما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الايه؟ الناموس، في الزمن المناسب. برضك في حياة الانسان ربنا بيدي مواعيد كتيرة، والانسان يقول طب ما انا مش لاقي حاجة، مش قادر ادوق، مش لاقي الفرح، مش لاقي البركة، مش لاقي المجد، مش لاقي الاستنارة. ربنا يقول لك في وقته اسرع به، يعني انا مش ناسي ومش متأخر، انا هاسرع به، هنفذه بسرعة لكن في وقته. لان الله ينظر الى ملء الزمن، الى الوقت المناسب. اتكلم الاصحاح ده هو عن النفس البشرية او عن الكنيسة او عن المدينة المنيرة الحاملة اشراقات المسيح فيها اللي جاء نورها ونور الرب اشرق عليها فاستنارت ونورت الاخرين وجذبت الاخرين قدست كل طاقتها وكل امكانياتها لحساب الملكوت فانفتحت ابوابها ليل ونهار بالحب للكل من غير تمييز اللي في الشرق واللي في الغرب وزي ما هي فتحت ابوابها ليلا ونهارا ايضا الله فتح ابوابه ليها في كل وقت وكان فتح الله ابوابه ليها بانه يعطيها اكثر مما تسأل او تطلب او تفتكر نفس اللي فتحت ابوابها للكل ربنا بيديها اكتر مما بتسأل واكتر مما ممكن انها تطلب او ممكن ان فكرها يودلها او يتهيأ لها انها ممكن تاخد شيء معين ربنا يعطي اكتر مما نفتكر يهبها البر والعدل يهبها القوة ويديها المجد والحماية والنور والجمال فلا يعوزها شيء دي النفس اللي فعلا اختبرت ان المسيح تجسد لاجلها وان المسيح جاء علشانها عشان كده الاصحاح ده مهم جدا ان الانسان يصلي بيه لو هو فعلا عايز يدرك معنى سر التجسد الالهي هو ده معنى عيد الميلاد وهو ده معنى عيد القيامة قومي استنيري ما هو المسيح اتولد علشان يدينا قيامته يدينا نور القيامة زي ما ادنا نور الميلاد ومجد الرب اشرق حولهم ومجد الرب اضاء عليهم برضك مجد القيامة يدينا قوة ان احنا نقوم ونستنير هو ده اللي اختبر التجسد هو ده معنى اللي عايز يعيد عيد روحان لكن للأسف سنظل نعيد اعياد جسدية لكن النفس اللي تقف وتصلي وتطلب ان يكون عيدها عيد روحاني تحس فعلا باللي عمله المسيح من اجلها وتختبر اللي صنعه المسيح علشانها هي دي النفس اللي تقدر مجد الله عليها يرى صح ده بالذات اصحاح مناسب للناس اللي بتخدم الناس اللي ليها خدمة لابد انها تصلي بالاصحاح ده هو عشان تشوف ان بنيها وبناتها اللي تشتتوا واللي ضاعوا محمولين وتاخد قوة المسيح وتاخد عمل المسيح اللي بيغلي الصغير ألف والحقير أمة قوية تاخد رجاءها في المسيح اللي بيقول لها أنا الرب أنا الرب اللي تكلم ومش ممكن أقول وعد غير صادق أو وعد ما يتمش في وقته أسرع به عشان كده ياريت ارجعوا صلوا بالإصحاح ده هو وقف عند آية عنده وكلم ربنا بيها عشان تقدر تحس باللي ربنا عايز يدهولك ومش بس ربنا اللي عايز يدهولك باللي ربنا فعلا صنعه علشاني وعلشانك عشان نقدر ناخد حياة جديدة أورشليم الجديدة أورشليم المجيدة الممجدة أورشليم اللي بتجذب إليها كل الأمم وكل القبائل النفس اللي داقت اختبار عمل ربنا في حياتها تقدر تشد ناس تانية حواليها في حد يحب يسأل حاجة في الإصحاح ده مش مزيفة لا الطاووس ده نعم لا ده النفس اللي ما بتشوفهوش لكن ما بيطلع في الشمس طب ما هو ده النفس في القيامة احنا في القيامة مش هنشرق من ذاتنا لكن هنشرق بشمس البر اللي بتنور علينا فبتطلع الالوان الزاهية عشان كده الطاووس في مجده لازم يجي النور عليه فيبين الوان المبدعة الرائعة اشعياء 61 عدد 1 روح السيد الرب علي لان الرب مسحني لابشر المساكين ارسلني لاعصب منكسر القلب لانادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالاطلاق لانادي بسنة مقبولة للرب وبيوم انتقام لالهنا لأعزي كل النائحين لأجعل لنائحي صهيون لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد ودهن فرح عوضا عن النوح ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة فيدعون أشجار البر غرس الرب للتمجيد ويبنون الخرب القديمة ويقيمون الموحشات الأول ويجددون المدن الخربة موحشات دور فدور، ويقف الأجانب ويرعون غنمكم، ويكون بنو الغريب حرافيكم وكراميكم. أما أنتم فتدعون كهنة الرب، تسمون خدام إلهنا، تأكلون ثروة الأمم وعلى مجدهم تأتمرون. عوضا عن خزيكم ضعفان، وعوضا عن الخجل يبتهجون بنصيبهم، لذلك يرثون في أرضهم ضعفين، بهجة أبدية تكون لهم، لأني أنا الرب محب العدل، مبغض المختلس بالظلم، وأجعل أجرتهم أنينة، وأقطع لهم عهدا أبديا، ويعرف بين الأمم نسلهم وذريتهم في وسط الشعوب، كل الذين يرونهم يعرفونهم أنهم نسل باركه الرب. فرحا أفرحوا بالرب، تبتهج نفسي بإلهي، لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص، كساني برداء البر، مثل عريس يتدين بعمامة، ومثل عروس تتدين بحليها، لأنه كما أن الأرض تخرج نباتها، وكما أن الجنة تنبت مزروعاتها، هكذا السيد الرب ينبت برا وتسبيحا أمام كل الأرض كل الأمم مجدا للثالوث الأقدس. يعتبر الإصحاح 61 ده من أروع الإصحاحات اللي موجودة في سفر أشعياء، لأن فيه بشارة جميلة جدا لكل نفس، وخبر مفرح علشان الإنسان يقدر يتعزه ويفرح بيه. بيقول روح السيد الرب علي لأن الرب مسحني. يا ترى مين اللي بيتكلم هنا؟ هو طبعا اليهود فهموا حسب النبوة ان أشعياء النبي هو اللي بيتكلم، ان روح ربنا خصصه ومسحه علشان يخبر الناس اللي كانوا مزليين في سبي بابل، واللي كانوا تحت العبودية وتحت الذل، واللي كانوا مقصورين من شعب الله، ان يخبر بروح ربنا هؤلاء البشر المزبيين بان ربنا هيرحمهم وهيطلقهم من العبودية ويرجعهم مرة تانية لبلادهم، والبلاد اللي خربت اللي هي اورشليم تبنى مرة اخرى. لكن في واقع الامر أشعياء ما كان الا رمز للسيد المسيح، لان احنا هنشوف حاجة عجيبة جدا، ان السيد المسيح خد الايات دهيت وطبقها على نفسه، وكأن السيد المسيح عايز يقول ان الكلام ده ما كانش مكتوب على أشعياء، لكن الكلام ده بالدرجة الاولى قيل من اجلي. عشان كده لو طلعنا مع بعض انجيل لوقا اصحاح 4، انجيل لوقا اصحاح 4 عدد 16، شوفوا ترتيب الاحداث العجيب. المسيح اتعمد في نهر الاردن وحل الروح القدس عليه في شكل حمامة، وسمع صوت هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. وبعد كده خرج في البرية قعد 40 يوم صايم، وبعدين اتجرب من ابليس. دي كانت بداية الخدمة بتاعت المسيح، اتعمد وبعدين صام 40 يوم، وبعدين اتجرب من ابليس وانتصر عليه، وبعدين رجع لمدينة الناصرة. ده اول حديث بيقول السيد المسيح، بيقول وجاء الى الناصرة حيث كان قد تربى، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت، وقام ليقرأ، فدفع إليه سفر أشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي منكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق، وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر يعني لفه، وسلمه إلى الخادم وجلس، وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه، قعدوا بصلوا. فابتدأ يقول لهم إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم، وما قالش حاجة تاني، قال لهم الكلام ده اللي أنا قريته اليوم إيه تم. يعني عايز يقول ان الكلام اللي قراه من سفر أشعياء ده يخصه هو بالدرجة الايه الاولى، ما يخصش أشعياء. فالإصحاح ده بيتكلم عن عمل المسيح وعن بشارته وعن الحاجة اللي بيقدر يقدمها لكل واحد فينا. المسيح بيقدم ايه وجيه علشان ايه؟ وبما ان احنا لسه بنحتفل بعماد المسيح وان الروح القدس حل على المسيح في نهر الاردن في يوم عيد الغطاس، كانت الآية ده هي عنوان هذا العيد: يقول روح السيد الرب علي لان الرب مسحني. مسحني يعني خصصني. لما كانوا بيمسحوا الملك يعني بيخصصوا الملك ان هو يبقى ملك، لما يمسحوا الكاهن بالدهن او بالزيت المقدس يعني بيخصصوه انه يبقى ربنا، لما يمسحوا النبي يعني ان هذا الانسان او هذا الرجل لله. فعلى نهر الاردن حل الروح القدس على المسيح كعلامة مسحة او علامة تخصيص. بس الروح القدس حل على المسيح مش من اجل المسيح نفسه، لكن من اجل مين؟ البشرية كلها اللي كان المسيح يحملها في جسده، لان المسيح هو والروح القدس وهو والاب اله ايه؟ واحد. لكن نزول الحمامة واستقرار الحمامة على المسيح ده كان من اجل البشرية اللي المسيح شايلها في جسده كعلامة حب للبشرية. عشان كده سمع الصوت: هذا هو ابن الحبيب الذي به سرر. فالبشرية اللي كان المسيح شايلها في جسده وبيمثلها بجسده بقت موضع سرور ومحبة الاب بعد ما كان البشرية تحت اللعنة وتحت الدينونة وتحت الغضب بسبب الخطيئة اللي عايشينهم. فهنا المسيح الروح القدس حل عليه باسم الكنيسة ولحساب الكنيسة عشان حسابنا احنا. فهنا بيقول روح الرب علي لان الرب مسحني. مسحني يعني خصصني، خصصني عشان اعمل حاجة معينة. وابتدى يعدد العمل اللي المسيح خصص من اجل ان هو يعمله علشان البشرية. لكن بنشوف هنا حاجة جميلة جدا، سر الثالوث: الاب بيمسح والابن هو الممسوح والروح القدس هو المسح. المسحة نفسها، الاب بيمسح والابن هو الممسوح والروح القدس هو المسحة ذاتها. طب ايه عمل ربنا؟ ايه عمل المسيح اللي جه علشان يعمله علشاني وعشان كل واحد فينا؟ اول حاجة يقول: ابشر المساكين. ابشر يعني احمل خبر مفرح، اديهم بشارة، افرحهم. تفرح مين يا رب؟ افرح المساكين. مساكين يعني ايه؟ المسكين ده انسان ملوش حاجة، سواء كان مسكين في امكانياته المادية، امكانياته الروحية، الانسان اللي حاسس انه ملوش حاجة، انا ماليش بر، ما بعملش حاجة كويسة، ما بعملش حاجة صح، حاسس ان انا وحش، حاسس ان انا ضعيف، حاسس ان انا انسان خاطي. المسيح جاي مخصوص عشان يحمل لي خبر مفرح، والخبر المفرح دول المسيح بيقوله هو ان انت ما انتش مسكين، انت تمتلك كل شيء، محدش يستصغر نفسه. اذا كنت فاقد بر مش قادر تعيش صح، لا، انا جاي شايل لك البر وجاي شايل لك الحياة الصح، بقدمها لك، بديها لك. خبر مفرح جدا ليا انا المسكين اللي محلتيش حاجة. المسيح جاي مخصوص علشان يقول لا، ده انت ليك كل حاجة. لأبشر المساكين، ارسلني لأعصب منكسر القلب. أرسلني يقصد الآب، في إرسالية، أنا اتبعت مخصوص. عشان كده المسيح مرسل ليا علشاني، جه علشاني أنا خصيصا. حتى فيكم اللي بيقرأ في الكتاب المقدس كويس عارفين المولود أعمل المسيح فتح عينيه. المسيح لما طلع عينيه بالطين قال له إيه؟ قال له روح اغسل وشك فين؟ في بركة سلوان. ويوحنا يقول بركة سلوام دي معناها ايه؟ طلعوا كده يوحنا 9، انجيل يوحنا الاصحاح 9، عشان تشوفوا معنى عجيب جدا ان كل كلمة مكتوبة في الكتاب المقدس ليها حاجة ربنا عايز يوصلها لينا. في يوحنا 9 يقول: وقال هذا وتفل على الارض وصنع من الطفل طينا وطلب الطين عيني الاعمى وقال له اذهب اغتسل في بركة سلوام. بعدين يوحنا يعلق ويقول: الذي تفسيره مرسل. فمضى واغتسل واتى بصيرا. مين هو ذا المرسل؟ المسيح. ارسلني، ارسلني فهو مرسل. وكأن الانسان ينال الاستنارة في شخص المسيح اللي قال على نفسه انا هو نور العالم. طب المسيح مرسل ليه؟ علشان يعصب. يعصب يعني يربط. الانسان لما بيتجرح او بيتكسر علشان الجرح ما يقلمش او الكسب ما يقلمش يربطوها له، يعملوا له كبيره يعصبوه. فاللي قلبه مكسور، وناس كتيره جدا منا بيبقى قلبها مكسور. قلب بيتكسر امتى؟ بالخطيه. وايه ثاني؟ لما الانسان يبقى عايز حاجه وما ينقذش الحاجه دي، او يكون حاطط رجاء وامله في حاجه والامل ده يتحطم، قلبه يتكسر. في مثل انجليزي يقول when hope is crushed heart is crushed، لما الامل يتحطم القلب ايه؟ يتحطم. فالقلب مكسور وحاسس انه محطم وفقد الامل، اللي فقد البهجه والفرحه، اللي حاسس ان حياته ما فيهاش حاجه مفرحه، الانسان المحبط، الانسان اللي فاشل، ده المسيح جه مخصوص علشانه، علشان يعصبه برحمة وبحب وبخلاص، وما يخليهوش يتألم، ما يخليهوش يتوجع. عشان كده لو الانسان قدر فعلا يكتشف الكنز اللي ليه في عمل المسيح، ان المسيح بيحمل له اخبار مفرحة، وان المسيح جه مخصوص علشانه علشان يعصب اللي قلبه انكسر. ثالث حاجة، لأنادي للمسبيين. أنادي يعني يقول بصوت عالي أسمعهم. المسبيين دول كانوا مسبيين في بلاد بعيدة جدا. شعب إسرائيل كان مسبي في بابل، لكن صوت ربنا بيوصل لهم. أنادي للمسبيين بالعتق، يعتقوا يعني يطلقوا أحرار. والناس دي ما كانت إلا رمز لينا إحنا، اللي احنا بعيدنا خالص خالص عن ربنا، وربنا ده بقى حاجة هامش في حياتنا، او حتى ربنا مش موجود خالص، احنا عارفين نختبره ولا لينا علاقة بيه ولا لينا عشرة بيه. ربنا بيبعت صوته بصوت عالي يقول للمسبيين ان انت، انا اعتقك من كل عبودية انت تحتيها. في انسان بيبقى مستعبد لذاته، لشهواته الرغبات الافكاره. في واحد بيبقى مستعبد للذة، في واحد بيبقى مستعبد للأنا، في واحد بيستعبد للمتعة، في واحد بيستعبد للآخرين، بيعبد الآخرين، التانيين بيذلوه، في واحد بيبقى مستعبد للمخاوف كتيرة موجودة في حياته، اللي بيخاف من الموت، واللي بيخاف من الحيوانات، واللي بيخاف من الطبيعة، واللي بيخاف من المستقبل، واللي بيخاف من الحشرات. الحاجة اللي تخاف منها تبقى أنت عبد ليها. المسيح جه ينادي لكل انسان مقصور بالعتق ان مفيش حاجه تخوفك، ما تبقاش تحت عبوديه تحت اي شيء. وللمقصورين بالاطلاق، مقصور يعني متكتف، مربوط بربطات كتيره. فينا ناس كتيره، ويمكن كل واحد فينا بيبقى مربوط بعقد كتيره جواه، متعقد من حاجات كتيره، سواء نتيجة تربية خاطئة، سواء نتيجة ظروف هو عاش فيها، او مجتمع، او اشخاص، او في رباطات جوه ربط الانسان، رباط خوف، رباط فشل، رباط رغبة، رباط شك، رباط يأس، رباط العادات اللي هتكونت فيه وهو خاضع ليها ومزلول ليها. في رباطات كتيرة. المسيح جه مخصوص عشان ينادي للمقصورين بالاطلاق. فهو ده عمل المسيح التحرري، ان يحرر. حتى ان المسيح قال العبارة دهية، ان حرركم الابن بالحقيقة تصيرون احرار. عشان كده جميل جدا الانسان بيقرأ الاية دهية، انه يسمع صوت ربنا في الاية دهية، ان ربنا بيقول لكل واحد فينا انا جاي احررك، احررك من كل حاجة متقلاك، مستعبداك، مخوفاك، كسرت قلبك، محبطاك، احررك من كل حاجة انت حاسس فيها بالفشل، احررك من كل حاجة انت حاسس فيها باليأس، حاسس ان مفيش فايدة، احررك من شك. ياما ناس بنشك في ربنا، وبنشك في نفسينا، وبنشك في اللي حوالينا، وبنشك في الحياة، مش فاهمين حاجة، وبافكار الشك الانسان بيتعب كتير. لكن ربنا بيقول انا جيت مخصوص عشان امتعك بالحرية، ان مفيش حاجة تزلك، ان مفيش حاجة تضايقك. ده اكتر من كده، ان عمل المسيح مش عمل لحظي، يعني مش حاجة هعملها مرة كنت متضايق والمسيح فك دقتي وخلاص. لا، ده يقول اكتر من كده، ان هخلي لك عملي معاك في حياتك عمل دائم. فيقول لأنادي بسنة مقبولة للرب وبيوم انتقام لإلهنا. سنة مقبولة للرب، تعرفين طبعا في العهد القديم كان في سنة اسمها سنة اليوبيل. سنة اليوبيل دي كل واحد عليه دين، كان الدين اللي عليه يقع، كل واحد كان اتخذت أرضه ترجع له أرضه، كل واحد عبد يبقى حر. نسميها سنة اليوبيل، سنة الفرح. ودي يسموها سنة الرب، لأن ربنا كان عايز يريح كل إنسان ويفرح كل إنسان. فربنا بيقول أنا دي بسنة الرب المقبولة، بالسنة الرب المفرحة اللي فيها قبول. وكلمة سنة مش معناها سنة 365 يوم، لكن كلمة سنة تعني العمر كله. إذا كانت السنة هي وحدة حياة الإنسان، فكلمة سنة الرب المقبولة إن العمر كله يكون مقبول. الإنسان قبله وربنا قبله، إنسان فرحان بيه وربنا فرحان بيه، الله يرضى عنه وأنا راضي عن حياتي، ربنا فرحان بيا وأنا فرحان بربنا وفرحان بحياتي ومرتاح فيها. دي السنة اللي المسيح جاي يقدمها لنا، مش سنة 365 يوم لكن عمر بأكمله. سنة تبتدي بمعرفتي بالمسيح، الترتيل اللي كنت بتقولوها فرحت قلبي يوم ما قابلتك. يوم ما قابلتك ده اللي هي بداية السنة، يوم الميلاد الجديد لحياتي. سنة ابتدأت بالمسيح ولا تنتهي، يعيشها الإنسان مدة حياته كلها. فأنادي بسنة مقبولة للرب وبيوم انتقام لإلهنا. لما رجعنا لإنجيل لوقا صح 4 وقرينا، تلاقوا حاجة عملها المسيح عجيبة جدا. المسيح أرى لحد فين؟ مين كان صاحي؟ لسنة الرب الايه؟ المقبولة، ووقف وراح مطبق السفر، طوى السفر وسلمه وقال اليوم قد تم هذا في مسامعكم. ليه ما كملش العبارة دي؟ برغم ان الآية تخلص عند يوم انتقام لإلهنا. شوفوا بقى الملاحظة دي، ملاحظة عجيبة. المسيح ما قالش الثلاث كلمات الأخرانيين دول، بيوم انتقام لإلهنا. وقف عند سنة الرب الايه؟ المقبولة وقفل السفر. لان فعلا المسيح جاي في مجيئه الاول في تجسده علشان يدي الانسان سنة الرب المقبولة اللي فيها رضا، اللي فيها فرح، اللي فيها حرية، اللي فيها راحة. عشان كده قال اليوم قد تم هذا في مسامعكم، يعني ده فعلا اتحقق. وما على الإنسان إلا أنه يقبله بالإيمان ويصدقه. لكن يوم الانتقام بتاع إلهنا ده لسه ما تمش، وده اللي هيتم في المجيء الثاني. المجيء الأولاني حقق سنة الرب المقبولة، المجيء الثاني هو اللي هيحقق يوم انتقام لله. ده كمال انتقام الله من الشر ومن الشيطان ومن الخطية. صحيح ساعتها المسيح كان لسه طالع من التجربة على الجبل ومنتصر على الشيطان وانتقم للإنسان من الشيطان اللي الشيطان جرب الإنسان وهزمه مرات كتيرة، لكن كان لسه الانتقام لم يكمل. ده كان بداية الانتقام لكن لسه ما تمش. صحيح المسيح انتقم من الشيطان على خشبة الصليب وأنهى حكمه على الإنسان، لكن يكمل انتقام إلهنا في الدينونة لما يطرحه في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، ومعه كل اللي رفضوا سنة الرب المقبولة. اللي ما خدش سنة ربنا المقبولة مش هيبقى قدامه غير يوم الايه؟ الانتقام. اللي رفض خلاص المسيح مش هيبقى قدامه إلا الدينونة. عشان كده المسيح ما ذكرهاش العبارة دهية لأنها لم تكن قد تمت بعد. بس شوفوا المقابلة الجميلة، سنة مقبولة في مقابل يوم انتقام. ربنا إرادته يعني لو بتحسبها بالحسبة 365 مرة تجاه الايه؟ الانتقام. إرادته فرح ورضا وقبول للإنسان تجاه يوم واحد من الانتقام والدينونة. ربنا عايزنا ان احنا نعيش في سنة المقبولة دهية. الحاجة اللطيفة في المسيح ان لما وقف عند سنة الرب المقبولة طوى السفر طبقه، وكأنه عايزنا نفضل محفوظين وعايشين في سنة الرب الايه؟ المقبولة دهية. لكن متى يأتي يوم انتقام الهنا؟ في وقت وفي لحظة صغيرة، ده اللي احنا مستنيينه في المجيء الثاني. لأعزي كل النائحين، بنكمل عمل المسيح المرسل والممسوح لأجل خلاصنا. يقول لأعزي كل النائحين، لما يعيش الإنسان في سنة ربنا المقبولة ويأتي يوم انتقام إلهنا ويوم الدينونة، تكمل تعزية كل الناس النائحين. نائحين يعني إيه؟ تايبين، اللي هم ناحوا على خطيتهم وتابوا عن خطيتهم. الناس النائحين هم التائبين، والناس النائحين هم اللي تألموا من أجل المسيح. وكلمة تألموا مش بس معناها ألم الجسد، اللي هم الشهداء اللي تعذبوا بعذاب الجسد فقط، لكن أنا عايز أقول إن إحنا نقدر نعيش الألم من أجل المسيح كل يوم. مش الألم بتاع الضرب ولا السيف ولا الجلد ولا الشتم ولا إن هم ياخدوا حقنا، لا، ده في ألم في نظر الله أعظم من ده، اللي هو ألم الجهاد ضد الخطية. ما هو يوم ما أنا برفض الخطية، ما تفتكروش دي سهلة، بيبقى في ألم جوه النفس لأنها بتحس بحرمان لما ترفض اللذة الخاطئة أو المتعة الخاطئة أو الشهوة الخاطئة. في ألم، الإنسان بيتألم، لكن الألم ده من أجل المسيح، والمسيح بيفرح لما بيشوف النفس تتألم علشان تقدر تقول للخطية لا. دول اللي ناحوا، لكن اللي ناحوا دول المسيح جاي يعزيهم، بيحمل لهم تعزية رائعة جدا. والتعزية بتبتدي من هنا من على الأرض، ما هياش هتبقى تعزية في السماء، لكن بتبتدي تعزية المسيح وفرح المسيح للإنسان من هنا على الأرض، وتكمل في أبهى صورة وأمجد صورة في مجيئه الثاني فوق في السماء. لكن ايه معنى كلمة تعزية او اعزي؟ كلمة تعزية من نفس كلمة تعزيز. تعزيز يعني اسناد او تشجيع. يعني الواحد لما يبقى كده في ضعف وعايز حد يسنده او حد يعزز موقفه، هي دي التعزية، انه ينال قوة للتشجيع، او زي ما بيقولوها encouragement، ان الانسان ياخد تشجيع انه يكمل في الطريق. اهو ده اللي بيعمله المسيح، انه بيشجعنا ان احنا نكمل. تخيلوا مثلا كده ولد صغنن ماشي في سكة ما هوش عارفها، والدنيا ضلمة خالص، حيوانات عمالة كلاب تنبح حواليه، وموقف صعب جدا، موقف يؤدي الى رعب وخوف يخلي الولد مش قادر يمشي خطوة. لكن لو الولد ده ماسك بقى في ايد ابوه، وابوه سنده، وابوه بيعزيه، الولد ده يمشي وهو مش خايف، مطمن انه مسنود على ايدين ابوه، اتزالت منه كل المخاوف من الظلمة ومن الخوف، القلب يبقى هادي في سلام وفي اطمئنان، لانه واثق في ابوه اللي بيعزيه، اللي بيسنده، اللي بيشجعه. اهو ده عمل المسيح في حياتنا. كل ما بيبقى قدامنا المستقبل مخيف او مظلم او مش عارفين ايه اللي هيحصل او ايه اللي هيتحقق او مش هيتحقق، المسيح بقى وظيفته انه يعزي، يسند، يشجع. والانسان اللي مسنود فعلا عن المسيح يبقى عارف ومتأكد انه مش ممكن يجي عليه اي شيء الا ومحبة ربنا بتسمح بهذا الشيء. ولو ربنا سمح بش اي شيء، فربنا يقصد من هذا الشيء ايا كان، حتى لو يبدو انه صعب، يقصد به بركتي، ويقصد به خلاصي، ويقصد به مجدي وسعادتي. دي النفس اللي مسنودة على ايدين ربنا. لأعدي كل النائحين، لأجعل لنائحي صهيون، لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، ودهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح، اليائسة، فيدعون أشجار البر غرس الرب للتمجيد. لأجعل من ضمن أعمال المسيح يجعل نائحة صهيون. صهيون هنا رمز الكنيسة، النفوس اللي تابت في الكنيسة بتألمت في الكنيسة. أعطيهم جمال عوض عن الرماد. الرماد ده علامة على الحزن. زمان لما الإنسان يبقى حزين كان يجيب رماد ويحطه على راسه ويشلفط نفسه بيه. لما يبقى فيه حزن نتيجة مصيبة أو نتيجة موت أو إن الناس تايبة يجلسوا في المسوح والإيه والرماد، فعلامة الحزن الرماد. والجمال ترجمة دقيقة لكلمة جمال عمامة. عمامة يعني عمة أو تاج. أعطيهم عمامة عوضا عن الرماد، يعني بدل ما الإنسان يغطي على رأسه بالرماد يديله تاج أو عمامة جميلة. دهن فرح، زيت فرح أو طيب فرح، عوض عن النوح. وكان الدهن ده رمز لمسحة الروح القدس، عشان كده الزيت باستمرار رمز لمسحة الروح القدس اللي بيعزي. رداء تسبيح، ثياب خارجية من التسبيح والفرح، عوض عن الروح اليائسة المحطمة اللي حاسة بالفشل واليأس. واليأس ده بيبقى جوه الإنسان، والرداء ده بيبقى بره الإنسان. يعني ربنا يغطي الإنسان من بره ومن جوه بالتسبيح وبالفرح. وكأن الصورتين عكس بعض، صورة مأتم وصورة عرس أو فرح. ربنا يقول أنا جيت مخصوص عشان أدي الفرح للإنسان، عوض روح الحزن والكآبة واليأس اللي موجودة. هو ده عمل الروح القدس اللي المسيح قبله من أجلنا، إن الروح ده يجدد الإنسان، يقدس الإنسان، يعزي الإنسان، يدي الإنسان قوة، يدي الإنسان فرح.